أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبديلا ولن أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بسم